أحسن الله إليكم. سائل يقول البيت لورثه لم يتم بيعه إلا بعد سنتين على وفاة المورث، هل تجب فيه الزكاة إذا بيع؟ هذا منه ليس ملكا لأحد معين، الكل منهم لم يستقر عليه ملكا له، فهذا والله أعلم أنه ليس فيه زكاة. ما دام أنه لم يستقر ملك لأحد عليه فليس فيه زكاة، فإذا اقتسموا عند ذلك كل واحد يضيف نصيبه إلى ماله وتدخل فيه الزكاة. يقول السائل إذا تبنى رجل امرأة هل يجوز له أن يكون وليا لها في النكاح؟ تبناها؟ نعم. التبني في الإسلام باطل، حرام، لا يجوز أصلا، لا يحل التبني بالإسلام، ادعوهم لآبائهم، فالله عز وجل حرم التبني فلا يجوز له. أما لو أخذها محسنا إليها يربيها ويعلمها ويحافظ عليها ملتزما بذلك، إما أنها يعني لأبوين عاجزين عنها أو يتيمة ما وجد من يكفلها وأحسن إليها ثم أراد أن يتزوجها، نعم، أما التبني فلا. يقول رضعت مع بنت عمتي، هل هي أختي فقط أم أخواتها؟ كل إخوانها من أمها وأبيها، ولو أن خالتك أو عمتك هذه تزوجت زوجا ثاني وجاها بنات فهن حرام عليك، تصير إخوان لك. ولو أن زوج عمتك تزوج امرأة أو ثلاثة وأربع وجاهم أولاد فهم أخوانك. لم يتبين له المسألة. يقول سأل من حرم وطأ، قلنا من حرم وطأها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية، قل كيف ذلك؟ وقلنا الأمة الكافرة ولو مشركة يجوز وطأها، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ المرأة الكتابية الحرة يجوز أن تتزوجها، لكن أمة مملوكة كتابية يعني عند نصراني يملكها فلا يحل لك أن تتزوجها، لكن لو اشتريتها منه يجوز أن تطأها بملك اليمين، يجوز أن تتزوجها بملك اليمين. الأمة الكتابية زواج ما تزوجها، احنا اشترطنا أن تكون المرأة التي الأمة التي تتزوجها شرطا تكون حرة، وأما يعني حرة ولو أنها من أهل الكتاب نصرانية، لكن أمة ومن أهل الكتاب ما يجوز أن تتزوجها، يجوز أن تشتريها وتطأها بملك اليمين وهي كافرة سواء كتابية أو حتى مشركة. يقول السؤال هل يجوز للرجل أن يسلم على أم زوجته يدا بيد؟ أم زوجته؟ نعم. زوجته من محارمه تحرم عليه إلى يوم القيامة، هذا تحريما أبدي، أمها وجدتها جداتها، لكن خواتها عماتها خالاتها هذا تحريما مؤقت ليس محرما لهن، لا يسلم عليهن ولا يسافر بهن ولا يخلو بهن، عمتها وخالتها وأختها هذه تحريم مؤقت، أما بنتها وأمها وجدتها هذا تحريما أبدي. يقول السائل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، هل الحسنات أيضا تضاعف وكذلك السيئات؟ العلم عند الله، لكن فيما يظهر حسب ما سمعنا من بعض الآثار أنه كما تضاعف الحسنات تضاعف السيئات، ولذلك بعض العلماء يتورعون أن يسكنوا مكة، يقول لا أسكن في بلد تضاعف فيه السيئات وأنا ما أضمن نفسي، لكن على كل حال إن النص جاء على الصلاة، ولا شك أن فضل الزمان والمكان له فضله على كل حال. يقول ما المقصود من قول أبي حاتم الرازي علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر؟ علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يعني ان اهل البدع الذي ما يتورعون يعني انهم يقعون في اعراض المحدثين واهل العلم، العلم من اهل السنه يقعون في اعراضهم يسبونهم حتى يشوهوا سمعتهم عند الناس من اجل ان يدعوا الى بدعته، وهذا دليل على خسته. يقول هل صلاه المراه في الفندق بجوار المسجد الحرام ايضا بمئة الف صلاه؟ المرأة صلاتها في بيتها أفضل لها، وما دامت في مكة فهي إن شاء الله تنال المضاعفة. نعم، لأن مكة كلها حرم، والمرأة إذا صلت في بيتها يكون أفضل فلها الأفضلية. المرأة حتى في هذا البلد صلاتها في بيتها خير لها من مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من مسجد هذا، يقول عليه الصلاة والسلام. معناه إذا صلت المرأة في بيتها أفضل لها من هذا المسجد. يقول السائل هل يجوز للنساء أن يقصرن من شعرهن عند الزواج؟ ما في مانع على أن لا تتشبه بالرجل. إذا كانت المرأة قد يكون شعرها طويل ويصعب عليها الاهتمام به، المهم لا تتشبه بالرجل. يقول السائل هل يوجد إماء في هذا الوقت؟ أما عندنا فلا، لأن الملك فيصل رحمه الله لما تأكد أن كثيرا من المماليك ليسوا أصلهم أحرار، وإنما فيه ناس تجار ظلمة يسرقون من أي بلاد ويأتون يبيعونهم على الناس وهم أحرار، فلما علم ذلك أمر بتحرير العبيد، فمن أجل ألا يكون هناك أحد مظلوم. فلذلك ما نعلم أن عندنا عبيد يباعون الآن. يقول السائل هل يجوز عمل العمرة عن شخص ليس من الأقارب توفي؟ يقول آخر هل يجوز أن نعتمر عن والدتي؟ أي إنسان مسلم قد حج واعتمر عن نفسه أنبته أن يحج ويعتمر عن إنسان يجوز، لكن كل ما صار أقرب فهو أفضل. كونك تحب تحج عن أمك أو عن أبيك أفضل من أن تنوب أحد، أما جواز فإنه يجوز. في سفر واحد؟ في سفر واحد. كيف يعني في سفر واحد؟ قل جاء من، يقول جاء جئت من مصر لأداء العمرة، هل أستطيع أن أؤدي العمرة عن والدتي التي توفيت؟ لا، هذا لا تسمى عمرة، تسمى عمرة مثل ما يقول رجل سمعته في المطاف لما رأى إنسان أظن يطوف قال هذه العمرة أمري لهن، يعني يعنون بها العمرة من التنعيم لأنه يركب مع التوبيس بريالهن. فعلى كل حال لو سميت عمرة فلا فضل ولا فضيلة، العمرة من التنعيم لإنسان قد جاء محرم وأخذ عمرة، يخرج يأخذ عمرة من التنعيم، هذه لا تعتبر ولا توفي ولا تكفي. أما أهل مكة سكان مكة إذا أرادوا أن يحرموا واخرجوا من التنعيم ومن عرفة ما في مانع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك.